بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 41 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية ليوم الأربعاء 7 شعبان 41 و400 وألف موافق فاتح أبريل سنة 2020 ميلادية. قال الخزرجي رحمه الله: المضارع، لماذا دعاني مثل زيد إلى ثانى؟ فإن تدن منه شبرا نذكر إليه داء. رمز النظم باللام من قوله لماذا للبحر الثاني عشر وهو المضارع، وسمي مضارعا لمضارعته الهزجة في وجوب الجزء وتقديم أوتاده على أسبابه، أو لمضارعته المقتضبة في قلتهما ورودا عن العرب. وأجزاؤه في الأصل 6، لكن لا يستعمل عن العربي إلا مجزوءا، أي على 4 أجزاء فقط، وهي مفاعيل فاعلات مرتين. ومفتاحه كما قال الحلي: تعد المضارعات مفاعيل فاعلات. وفاعلات في هذا البحر مقطوع الوتيد. وأشار الناظم بلالف الأولى من قوله لماذا إلى أن للمضارع عروضا واحدة، وبلالف الثانية منه إلى أن له ضربا واحدا، وهما مجزوءان سالمان معا، كقوله: دعاني إلى سعاد دواعي هوى سعادا. تقطيعه: دعاني مفاعيل فيه الكف، لا سعاد فاعلات سالم، دواعيها مفاعيل فيه الكف، وسعاد فاعلات. وهناك من صرف سعاد هوى سعاد، وهناك من ضبطه بالفتح المشبع سعادا. فهذا مضارع مجزوء سالم عروضا وضربا ومكفوف حشوا. وإليه أشار الناظم بقوله دعاني، لماذا دعاني؟ ويجوز في هذا البحر من الزحاف القبض والكف، وقد مر الكف في الشاهد المتقدم، وشاهد القبض قوله: لقد رأيت الرجال فما أرى مثل زيد. تقطيعه: لقد رأي مفاعل، ففيه القبض بحذف الياء التي هي الحرف الخامس. لقد رأيت الرجال فاعلات، ففيه الكف، فما أرى مفاعيل، مفاعل فيه القبض بحذف الياء، مثل زيد فاعلات سالم. فنقول هذا مضارع مكفوف عروضا ومقبوض حشوا. والقبض والكف يحلان في هذا البحر على سبيل المراقبة، ويتصور في هذا البحر أيضا الشطر والخرب، وهما من أنواع الخرم الذي هو علة تجرى مجرى الزحاف كما تقدم. وشاهد الشطر قوله: سوف أهدي لسلمى ثناء على ثنائي. والشاهد في قوله سوف تقطيعه: سوف فاعل، ففيه الخرم في أوله بحذف الميم، والقبض في وسطه بحذف الياء. وإذا اجتمع الخرم والقبض في مفاعل يسمى ذلك شطرا. فنقول هذا مضارع أشطر مكفوف. وإليه أشار الناظم بقوله تنا، وشاهد الخراب قوله: إن تدن منه شبرا يقربك منه باعا. تقطيعه: الشاهد في أوله إن تدن، فاعيل، ففيه الخراب، لأن في أوله، لأن الخرم في أوله بحذف الميم، والكف والكف في آخره بحذف النون. وإذا اجتمع الخرم والكف يسمى ذلك خربا، والجزء يسمى أخربا. فنقول هذا مضارع مكفوف أخرب. وأما الخرم وحده بحذف الميم فلا يتصور في هذا البحر، لأن المراقبة الموجودة بين السببين في مفاعيل أبعدته. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ثم قال الناظم: المقتضب وما أقبلت إلا أتان بعلمها، مبشرنا يا حبذا ما به أتى. رمز الناظم بالواو في قوله وما أقبلت للبحر الثالث عشر، للبحر الثالث عشر وهو المقتضب. وسمي مقتضبا لأنه اقتضب واقتطع من المنسرح لتشابه أجزائهما. فإذا أسقطنا مستفعل في أول المنسرح بقي فيه مفعولات ومستفعل، وهما أجزاء المقتضب بعد الجزء. ولا يستعمل بحر المقتضب إلا مجزوءا هكذا مفعولات مستفعل مرتين. ومفتاحه كما قال الحلي: يقتضب كما سأل مفعولات مفتعل. وقد مر الناظم وقد رمز الناظم بالألف الأولى من قوله ما أقبلت إلى أن للمقتضب عروضا واحدة، وبالألف الثانية منه إلى أن له ضربا واحدا أيضا، وهما مطويان معا كقوله أقبلت فلاح لنا عرضان كالبرد تقطعه. أقبلت فمفعولات فهو مطوي. أقبلت فمفعولات مطوي بحذف الواو. لاح لنا مفتعل فهو مطوي. عارضان مفعولات أيضا مطوي. كالبرد مفتعل مطوي. فنقول هذا مقتضب مطوي عروضا وضربا وحشوا. وإليه أشار الناظم بقوله أقبلت. ويجوز في هذا البحر من الزحاف الخبن والطي، ويحلان فيه على سبيل المراقبة كما تقدم. وشاهدهما قوله أتانا مبشرنا بالبيان والنذر، أتانا مبشرنا بالبيان والنذر تقطعه. أتانا معولات فهو مخبون بحذف الفاء. مفعولات بشرنا مفتعل فهو مطوي. بالبيان مفعولات مطوي. والنذر مفتعل مطوي. إذن الجزء الأول في البيت هو المخبون، والأجزاء الباقية كلها مطوية. فنقول هذا مقتضب مطوي عروضا وضربا ومخبون حشوان. وله شر الناظم بقوله أتانا بعلمها مبشرنا. وهذان البحران يعني المضارع والمقتضبة قليلا الاستعمال، حتى قيل لم تروى منهما قصيدة عن العربي، وإنما روي فيهما البيت والبيتان والثلاثة. لذلك قل ما يتعلق بهما من جهة العارض والضروب والزحاف وما إلى ذلك. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما.